اسم الجنس الضمير يعود إلى اسم الجنس له أي للمشبه، فهي أصلية أي فالاستعارة أصلية، فهي أصلية أي الاستعارة أصلية. كأسد إذا استعير للرجل الشجاع، وقتل الذي هو مصدر إذا استعير للضرب الشديد، الأول اسم عين والثاني اسم معنى. إذن اسم الجنس يعم النوعين، ما كان اسم ذات اسم عين كالأسد، وما كان اسم معنى كالقتل والعلم ونحوها. أولى يعني أي أو لا يكون اللفظ المستعار اسم جنس. إذا لم يكن اسم جنس يعني ما يدل على ذات عين أو معنى، حينئذ هو فعل وما اشتق من الفعل. أو لا يكون اللفظ المستعار اسم جنس كالفعل وما يشتق منه من اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة وغير ذلك، وزيد الحرف على خلاف فيه، فالاستعارة تابعية، هنا مد بالألف للوزن، فتابعية تسمى تبعية، سمى تبعية، فتابعية أي فالاستعارة تبعية، تبعية يعني متابعة لشيء سابق، لأنه ما من تبعية الاستعارة تبعية إلا وهي مسبوقة بأصلية، ولذلك سميت لهذا هذا الاسم. فتبعية لجريانها في اللفظ المذكور بعد جريانها في المصدر، إن كان اللفظ المستعار مشتقا مثل الأفعال والصفات المشتقة، مثل الصفات الأفعال المشتقة، والأفعال مشتقة، والصفات قد تكون مشتقة وقد لا تكون مشتقة. مشتقة مراد بها اسم الفاعل اسم المفعول الصفة المشبهة. مثاله قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، بشارة إنما تكون فيما يسر، يسر الشخص يعني يدخل السرور، وهنا قال فبشرهم انتظر ماذا؟ بالجنة بالثواب، فبشرهم بعذاب أليم في تهكم. شبه الإنذار لأن المقام هنا يقتضي فأنذرهم بعذاب أليم ليس فبشرهم، شبه الإنذار الذي هو مصدر المستعار له بالتبشير، الذي هو مصدر المستعار منه. عندنا إنذار وعندنا تبشير، أين المتشبه هنا؟ أين المشبه به؟ الإنذار أو التبشير أو الإنذار، أيهما كالثاني؟ الإنذار كالتبشير أو التبشير كالإنذار؟ هنا يقول شبه الإنذار بالتبشير. الأصل هنا المقام يقتضي ماذا؟ فأنذرهم، حذف أنذرهم وشبهه بماذا؟ بالتبشير، فاستعمل اسم التبشير. إذن أين المشبه؟ التبشير. أين المشبه به؟ لا، نحن الآن ندعي المشبه فرد من أفراد المشبه به، ندعي أن الإنذار فرد من أفراد، إذن أين المشبه به؟ المذكور، اللفظ الذي يذكر أمامك هو لفظ المشبه به، هو لفظ المشبه به. وأما المشبه فلا، شبه الإنذار الذي هو مصدر المستعار له بالتبشير الذي هو مصدر المستعار منه. إذن التبشير هذا مستعار منه، واستعير له اسمه تهكما ثم اشتق منه الفعل فصارت الاستعارة إليه، يعني فبشرهم لم يأتي بشر وأنذر، يعني لم تجري الاستعارة هنا بين الفعلين. قد يقول قائل فبشر هذا فعل الأمر، فعل أمر، إذن الأصل أنذر، شبه أنذر وهو فعل به ماذا؟ بشر. قل لا، الاستعارة لا تجري بين الأفعال وإنما تجري أولا بين المصادر، فشبه الإنذار الذي هو مصدر أنذر ببش بالتبشير الذي هو مصدر بشر، ثم سارت الاستعارة بعد ذلك إلى الفعل. ومثله إنك أنت الحليم الرشيد، إنك أنت الأصل السفيه الغوي، فإنه شبه السفه والغي بالحلم والرشد، واستعير لهما اسمهما ثم اشتق منهما الوصف. إذن أولا جرت الاستعارة في المصدر ثم سارت إلى الفعل، فالاستعارة الأصلية على هذا تقرر

لا شك في ذلك. لم يفهم من العين إلا هذه العين، ولم يفهم اليد إلا هذه اليد، ولا الرجل إلا هذه اليد. هل هذا فهم صحيح أم سقيم؟ هذا فهم سقيم. بل يداه يدان تليق بجلاله جل وعلا، هذا ابتداء أول الأمر. لماذا؟ لكون أضيفت بالضمير إلى الله عز وجل. فإذا أطلق اللفظ يد حينئذ لا تختص بشيء، فإذا قيدت حينئذ لا يفهم منه إلا باعتبار القيد وهو المضاف إليه. حينئذ نقول ظاهر النصوص هو ما يليق بجلاله جل وعلا من إثبات الصفات على المعاني اللائقة بها، وليس ظاهر النصوص هو التشبيه. والأشاعر ومن أول وحرف اعتقدوا مقدمة أولى أن ظاهر النص التشبيه، هذا أولا، ثم قالوا ظاهر النصوص غير مراد فلابد من تخريجه، فبحثوا عن تخريج فوجدوا المجاز، وهم لم يوجدوا المجاز من أجل ذلك كما يدعيه البعض، وإنما المجاز قد نص عليه كثير من أئمة اللغة، والإمام أحمد قال هذا من مجاز اللغة، أبو عبيدة كذلك قال هذا من مجاز اللغة، وهذا يكون على أصله بإثبات المجاز. نعم هو تطور وقعد كغيره من العلوم، يعني المسائل المتعلقة بباب الاشتغال والمسائل المتعلقة بباب الفاعل والمفعول أولا وجدت على هيئتها التي تكون مناسبة لكل علم في أول نشأته. خذ مثال الرسالة الإمام الشافعي في أصول الفقه، هل أصول الفقه الذي وضعه الشافعي بالرسالة هو بعينه الموجود عند المتأخرين ولا عند المتوسط؟ مختلف عنه. اختلف في ماذا؟ في تحقيق العبارات، في تنصيص، في توليد بعض المسائل، في كثرة الاستدلالات، في بيان وجه الاستدلال. إذن الفن أول ما يوضع مسائل، ولذلك جمع أصول الفقه كله فيه برسالة واحدة الذي هو الكتاب، ثم بعد ذلك نقح وهذب وزيد عليه. فليس هو أصول الفقه بعينه الذي يكون عند المتأخرين، وإنما اختلفت العبارات، اختلفت تقسيمها. كذلك المجاز هو استعمال لللفظ في غير موضع، ثم بعد ذلك تطور وقعد وأصل على ما كان عليه، والله أعلم.